طب ما الفرق بين الحي والحياة؟ هنا الجانب الاعتقادي اللي هيوضح بقى، اللي احنا نقول فيه اسماء ربنا اعلام وايه واوصاف. الحي دل على وصف الحياة، فالحياة وصف والحي ايه اسم. فلو انا ناديت على ربنا سبحانه وتعالى باسمه الحي فبقول يا حي، لكن محدش بينادي يقول يا حياة، لان الحياة لا تناد، لا ينادى عليها، لانها لا تقوم بنفسها ولا تستقل عن ذات الله. يعني مش الحياة في جنب والحي في جنب، لا، ده الحياة وصف قائم ملازم لمين؟ للحي. يبقى أنا بنادي على الحي المتصف بصفة الإيه؟ الحياة. فالحي دل على وصف الحياة وليس العكس، لأن ممكن يكون الوصف موجود لكن ما فيش منه إيه؟ يعني أقول لك مثلا أنت كده ممكن تكون راجل كريم من وصفك أنك كريم، لكن هل اسمك أنت كريم؟ لا، ممكن يكون اسم لك اسم تاني، اسمك محمد ولا حاجة، كريم، جميل، ذكي، الأشياء غير ذلك. فنقول مثلا هذه أوصف لك، لكن هل اسم علم على ذاتك أنت في اسم ننادي عليك به؟ لا، ما ينفعش مثلا واحد يدخل يقول أين سعيد؟ فنقول له أي واحد بيضحك قاعد أهو، خد اديله ده يبقى سعيد، هو بيضحك أهو. لا يا أخي، هو يقصد العلمية، عالمية على إيه؟ على ذات الشخص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أسماء أعلام وأوصاف، فالاسم يدل على الوصف وليس العكس. ولذلك كانت الأوصاف أكثر منين؟ من الأسماء. عندنا 99 اسم مطلق، يبقى 99 وصف مطلق. في 99 اسم مقيد، يبقى في 99 وصف مقيد. ودي إن شاء الله عز وجل هتشوفوها قريب. ابن تيمية لما جه يذكر ذكر الصفات ما ذكرش الأسماء، بيقول إيه له؟ فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل. هل الصفات المستقلة عن الأسماء ولا الصفات اللي تضمنتها الأسماء ولا الاثنين؟ ها؟ الاثنين مع بعض أحسن. هو يقصد الصفات، فممكن الاسم يرد فأنت تاخد منه الوصف، اشتق أنت منه الوصف. ليه؟ لأن مفيش اسم بحق الله إلا ولازم يكون إيه؟ دل على وصف. يبقى 99 اسم بكام؟ ب 99 صفة. طيب، لكن الصفات قد تيز مستقلة عن الأسماء. يعني ما أقول لك مثلا كيف تثبت أوصاف الحق سبحانه وتعالى؟ إزاي أنت تثبتها لربنا من القرآن والسنة؟ ففي عدة أمور، اكتبوها معايا واحدة واحدة كده، لأن ده مهم جدا لمنهج أهل السنة والجماعة، وده مهم جدا. يعني أنت لو فهمت الكلام ده كويس مش هتخطئ في باب الأسماء والصفات، هتبقى عارف منهج أهل السنة والجماعة وتميزه. إن كتير يدخلوا في المجال وليسوا على قدر من تمييز هذا الفهم، ودي مشكلة كبيرة جدا. ناخد أول شيء، أول شيء تضمن الاسم للوصف. أي طرق إثبات الصفات من القرآن والسنة. واللي عبر عن الكلام ده كويس جدا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، له كلام جميل وبديع في القواعد المثلى. ايه هي الطرق اللي بتثبت بها صفات الحق سبحانه وتعالى؟ من خلال طبعا كتاب والسنة، مش بالعقل. طيب، اول طريق تضمن الاسم للوصف. تضمن الاسم لايه؟ للوصف. اثنين، ورود الوصف مستقل عن الاسم. ثلاثة، تقييد الوصف بموضع الكمال. طيب، تقييد الوصف بموضع الكمال. طب ناخد اول واحدة اللي هي ايه؟ تضمن الاسم للوصف. احنا عندنا كم اسم؟ في 99 اسم ثبت بنصهم، وفي كمان 99 اسم تاني ثبتوا بنصهم، بس الاسماء دي مطلقه والاسماء دي مقيده. وان شاء الله عز وجل احنا بنجهز دلوقتي مفاجاه حلوه ان شاء الله تعجبكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى وفق اليها في قضيه الأسماء المطلقة والأسماء الإيه المقيدة. احنا خلاص بنعمل الخاتمة الآن وإن شاء الله قريبا أسبوع أو اثنين تلاقوها موجودة بإذن الله تعالى أو الكتاب موجود للأسماء المطلقة المقيدة. 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد، يبقى 99 وصف مطلق و99 وصف إيه مقيد دلت عليها الأسماء. الأسماء هنا بتدل على الصفات، احنا قلنا لكم المرة اللي فاتت احفظوها هيجي وقتها، دلالة ايه مطابقة وتضمن ولزوم، مطابقة وتضمن وايه ولزوم. وانا برضو لسه مش هنتكلم فيها دلوقتي، هيجي وقتها ان شاء الله عز وجل. لسه يعني ان احنا لو فتحنا فيها عايزة محاضرة، فاحنا عايزين بس نمشي مع الشيخ الاسلام ابن تيمية في الاثبات المفصل والنفي المجمل. فاحنا قلنا اول طريقة من طرق اثبات الصفات ايه، ها تضمن ولا تضمن الوصف اللي ايه ما بجيش، ها يعني هنقول الاسماء يشتق منها اوصاف، لكن الاوصاف ما يشتقش منها اسماء الا بتوقيف. والمقصود بالتوقيف يعني ربنا هو اللي يذكر، يعني خلق وصف فهو يسمي نفسه الخالق. مش كل فعل في القران احنا نحول احنا الاسم، لا مش من حقنا، لان احنا لو عملنا كده هتبقى مشكلة كبيرة جدا، هنقع في ورطة ما احناش قدها. هي ايه الورطة ديت؟ ان احنا عندنا في القرآن بس 375 فعل ورد نصهم. فانا لو قلت لأي شيخ من المشايخ او اي واحد من الناس حول لي انت اللي فيه كمال من فعل الى اسم، مش هيعجز، مش هيقدر يعمل. وهنقول دلوقتي اي انت اي شيخ من المشايخ تقدر تقول له ادي الافعال كلها ايه؟ احنا استخرجناه 375 فعل هتلاقيها في سورة نصح المحبين، الفعل ودليله في القرآن بس، في القرآن فقط. يعني في القرآن لغاية دلوقتي 375 فعل. السنة احنا اوشكنا على ان احنا نخلص صحيح البخاري فين في الافعال، والافعال اغلبها متكرر في القرآن، لكن اللي ورد في القرآن 375 فعل. حد منكم او اي واحد مهما كان علمه يتحمل مسؤولية قدام ربنا في ان يقول حول الفعل ده وما تحوليش الفعل ده؟ ما دارش. ليه؟ لان عقلك هيعجز ولن تستطيع. انما انا لما اقول ان الفعل ده هو هقدر احول انا الاسم بناء على ان ربنا هو اللي سمى نفسه به، خلاص يبقى انا في امان. اقول خلق اسميه الايه الخالق، رزق اسميه الرازق والرزاق، خلق اسميه الخالق والخلاق، ده قدر يبقى قادر وقدير ومقتدر وهكذا. فهنا بنقول ان الاسم تاخد منه الوصف لكن مش العكس. لو عملت العكس والله البرهان قائم في ان احنا عندنا افعال. اي شيخ يقدم هذه القضيه ويقول لنا والله ادي الايه اللي تقدروا تحولوه الثلوث وما توصلوش كذا، وفي الحاله دي يبقى خدم الامه الاسلاميه خدمه ملهاش يعني حدود، خدمه فعلا يعني. لكن انا عن نفسي لو واحد قال لي اعملها انا ما اقدرش اعملها. ليه؟ اقول لك هنا التوقيف، والمقصود بالتوقيف يعني ايه؟ يعني ان الفعل هو اللي يؤخذ من الاسم وليس العكس. ما خدش انا الاسم منين؟ من فعل. الا لازم يكون في كل اسم حقه، ادي دليله هو ورد بنصه في القران الكريم. ده بالنسبه لهذه القضيه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان اول طريقه لاثبات الصفات تضمن الاسم للايه؟ للوصف. ثاني طريقه ورد في الكتاب والسنه ان يرد الوصف مستقلا عن الاسم. يعني ايه يرد مستقل عن الاسم؟ اللي هي الافعال اللي ربنا ما اشتقش منها اسماء او ما ذكرهاش اسماء، زي الاستواء. الاستواء فعل الله عز وجل لكن ليس من اسمائه الايه؟ المستوي. الكلام، وكلم الله موسى تكليما، ده فعل لكن ليس من اسمائه المتكلم. يريد الله بكم اليسر وليس من اسمائه الايه؟ المريد. دي كلها صفات ورد مستقل، زي الوجه، العين، اليد، الاصابع، القدم، هذه اوصاف ذات لرب العزه والجلال. ما اقدرش ان انا احولها من ايه؟ لاسماء. يبقى اذا في صفات ورد مستقل. هتلاقوا الكلام زي ما قلت لكم في كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام جميل جدا، صاغ هذه القضيه بهذا الشكل. ان تضمن الاسم للوصف دي طريقه. الثاني ها ورود الوصف ايه مستقل عن الاسم. الثالث ان يرد الوصف مقيدا بموضع الكمال. موضع الكمال في ايه؟

أسباب غيبية أو مشهودة بيد خالقها سبحانه وتعالى، يدبرها تدبيرا كونيا، وفي تدبير شرعي ممكن يخالف الإنسان. طيب، وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا يعني اختلقوا وافتعلوا. سبحانه وتعالى عما يصفون. تعرفين لو واحد جه يوصف ربنا من غير كتاب ولا سنة لازم في وصفه يقع في التفصيل في النفي والإجماع في الإثبات، عكس طريقة السلف الصالح. يعني لما واحد يوصف ربنا بعقله ربنا زي ايه، بعيد عن القرآن والسنة، يعني الإله ده زي ايه، فيقعد زي كذا. لا، ما هو كان أرسطو وأفلاطون كده، زي كذا لا، زي كذا لا، ويقعد يعدل كل ما يجي في دماغه حاجه يقول لك لا لا لا مش ممكن، لا مش ممكن. انتوا عارفين ابراهيم عليه السلام لما تنزل مع الخصم في المجادله، فلما جن عليه الليل راى ايه؟ كوكبا، قال هذا ربي، فلما افل قال لا احب الافلين. ينفع يبقى الاله هو القمر؟ لا لا لا ما ينفعش. ينفع يبقى الشمس؟ لا. ينفع النجم الفلاني؟ لا. ده اسمه تفصيل فين؟ في النفي. شفتوا بقى ازاي؟ فاللي هيوصف ربنا بعقله دون أن يرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه لازم يقع في هذا المأسل. ولذلك كل طوائف الضالة فصلوا في النفس وأجملوا في إثبات. طب هو إيه بقى؟ هو ما هوش عارف، ما سمعش لا قرآن ولا سنة ولا يعرف الأسماء بتاع ربنا ولا أوصف ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما عرفوش بهذه الأشياء لأن هو ما قرأش القرآن ولا السنة. هو وضح في القرآن والسنة لكن هو لم يرجع إليها واعتمد على عقله. فلما يجي يوصف طب هو إيه بقى؟ تعرف تقول؟ فهتلاقي حاجات محدودة ليقولها. يبقى ده اسمه إجمال فين؟ في الإثبات. وتفصيل فين؟ في النفس. إنما طريقة القرآن غير كده. طريقة القرآن لأنها جاءت من عند الله فالله أعلم بنفسه، ففصل في وصفه وأجمل في نفي النقص عنه. تعرفين الرازي؟ الرازي فخر الدين الرازي ظل طول حياته يعتمد على عقله في وصف ربه ولا يرجع إلى الكتاب والسنة كدليل أولي. هو عنده العقل مقدم على النقل، والعقل هو اللي يحط الاصول اللي اوصف بها ربنا سبحانه وتعالى. فبدا يفصل في النفس، يجيب صفحات ملهاش اول ولا اخر، ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا. وفي اقصد في التفصيل ما يثبتش، يعني لك سبع صفات، صفات معنويه، صفات مش عارف ايه، يعني سبع صفات يعني اللي اثبتوه الاشعريه قبل ما يموت. تاب عن هذا الكلام وقال نهاية إقدام العقول عقاله. يعني لو أنا أقدمت بعقلي على وصف ربي لازم الواحد حيتعنقل أو حيقع. نهاية إقدام العقول عقاله وأكثر سعي العالمين ضلاله، اللي بيعتمدوا على عقولهم في وصف ربي. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال. ده اللي جبناه لنفسنا. ليه ما رجعناش القرآن والسنة؟ يعني أقول أنا قاعد طول حياتي وقيل وقال وقال ليس بكذا ولا بكذا، وحاصوا دنيانا أذى وبل، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال وده الشيبة: لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. الطرق الكلامية معتمدة على العقل، والفلسفية معتمدة على إيه؟ على العقل. إن الواحد يدخل عقله في وصف ربه فيبدأ يقول لك والله عقلي أثبت ده إيه وأثبت ده وصف وأثبت ده كذا. طب والله يعني عقلك ده يعني ما شاء الله يعني يصل لهذه الدرجة، يعني يقدر يوصل. طب هذا الرازي عمر عقل واحد هيوصل للرازي لو دخل في باب الأسماء والصفات بعقله، لأن الرازي كان موسوعة موسوعة للمتكلمين الأشعرية. وفي آخر حياتي قال هذا الكلام: لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطوق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش إيه؟ استوى. هو عمل كتاب مخصوص اسمه تأسيس التقديس عشان ينفي الاستواء. ولو أثبتنا يبقى كذا، ولو أثبتنا يبقى كذا، وربنا سبحانه ليس بكذا وليس بكل الكلام ده. يقول يشوف النص اهو: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الإيه؟ الطيب، والعمل الصالح يرفعه. فأثبت أفعال الله وأوصاف الله زي ما أثبت النفس. وأقرأ في النفي، شوف الإجمال هو أو

أخذ جايبي بـ25 اسطوانة، فإن شاء الله بعد المحاضرة نعطيكم إياه.